والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلحنا مسائلنا كلها. أما بعد، فنتابع إن شاء الله تبارك وتعالى قصة نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وقد قلنا تكلمنا في الأسبوع ما قبل الماضي عن قضية العيد والأضحية، فنتابع إن شاء الله تعالى قصة سليمان. ورأينا في الدروس الماضية نعم الله تبارك وتعالى عليه، إلا أن هناك أمرا ينبغي أن نقف عنده، ذلك أن قصة سليمان دخلها الكثير من الإسرائيليات، ولذلك حدثت وقائع في عهده لا بد أن نقف عند بعضها لبيان الحقيقة بإذن الله عز وجل. ومن هذه الأحداث التي وقعت في عهده قصة سليمان مع الخيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قلنا إن رسالته ونعم الله عليه كانت كثيرة، وكذلك وقعت في عهده أحداث لا بد أن نتكلم عليها لبيان الحقائق فيها. ونبدأها بقصة سليمان مع الخيل. أشار الله عز وجل إلى هذه القضية في سورة صاد: ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. إذ عرض عليه في العشي بالعشي الصافنات الجياد، إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارث بالحجاب. ردوها علي. فتفق مسحا بالسوق والأعناق. نقف عند هذه القصة في درسنا هذا إن شاء الله تعالى. كلمة وهبنا الوهب هو أن تعطي شيئا لآخر بلا مقابل. نعم، الوهب أن تعطي شيئا لآخر بلا مقابل، لا شك في ذلك. وعندما يقول الله عز وجل ووهبنا لداود سليمان، إذن الأولاد هبة من الله تبارك وتعالى، ولا يستطيع غيره أن يهب ذلك. اقرأ الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يقول وهبنا لداود هبة من الله تبارك وتعالى وعطاء. نعم العبد كلمة مدح وثناء على سليمان. إنه أواب. الأوب أو الأوبة هي الرجوع إلى الله تبارك وتعالى في كل أحوال العبد. أواب أي رجاء في كل شؤونه إلى الله تبارك وتعالى. والأوبة هي الرجوع بالذكر وبالاستغفار وبتعداد النعم، وأن تكون حياتك كلها على منهج النعم تبارك وتعالى. هذا هو العودة إلى الله تبارك، هذا ثناء من الله. ولذلك يروي ابن أبي حاتم عن مكحول قال: لما وهب الله عز وجل لداود سليمان وأصبح يعني يافعا، سأل الأب ولده: يا بني ما أحسن، يعني أي شيء أحسن شيء في الوجود؟ فقال سليمان: سكينة الله والإيمان. سكينة الله والإيمان، قال الأول جواب. قال داود: فما أقبح، حديث الإبن. قال: كفر بعد إيمان، كفر بعد إيمان. قال داود: فما أحلى، قال: روح الله عز وجل بين عباده. لما تكون بعيد لمنهج الله تسير عليه. قال: فما أبرد، فقال سليمان: عفو الله عن الناس وعفو الناس بعضهم عن بعض. عفو الله عن الناس لما ربنا تعالى يتجاوز عن خطيئتك ويقول لك ادخل فانت من اهل الجنه هذا شيء يثبت القلب. وعفو الناس بعضهم عن بعض. قال داود عندها لسليمان فانت نبي يا سليمان. يعني هذا ارهاقات بالنبوه والرساله. وسبب ثناء الله عز وجل عليك نعم العبد. لماذا؟ قال انه اواب. ولما انه بقول هذه الجمله يسموها جمله تعليليه. انما كان سبب ثناء الله عز وجل على سليمان لكونه اوابا. نعم العبد انه اواب. اثنى عليه ثم بين عله الثناء. انه اواب. لا انه اواب جمله تعليليه وتمت في طياتها اشاره الى النبي صلى الله عليه وسلم ان يقتدي بهؤلاء. اولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. لان النبي لما انزلت كان في شده وفي بلاء مما يعاني المشركين فاراد الله تبارك وتعالى ان يذكر له معان هؤلاء. نعم العبد انه اواب. إذا عرض عليه العرض الإمرار. الإمرار والإحضار أمام الرائي يسمى عرض. من الذي عرض؟ السواح. سواح الخيل جمع سائر الذين يقومون على شؤون الخيل وعلى خدمتها. وقلبه بالعشي. العشي تطلق في اللغة العربية من بعد الزوال تماما إلى المساء. إلى الغروب هذا اسم وقت. لكن هنا المقصود فيها بعد العصر. والوقت يشملها من بعد الزوال قال له العشي. نعم. من الغروب. كما يطلق الغداء من طلوع الشمس إلى الزوال. الغداء. العشي من بعد الزوال إلى الغروب. والصافنات الجياد. الصافنات يقال الصافن لا يوصف بهذا الوصف الا الخيل. ما نقول حمار صافن او بغل. لا لا تطلق كلمه صافن الا على الخيل يعني الاصيله الافراد. كلمه فرس تطلق على الذكر والانثى من الخيل. نعم افراد الخيل. الصافن هو الذي يقف اذا وقف على ثلاثه قواعد. الخيل الاصيله لم توقف على اربعه، بتوقف على ثلاثه وتجعل ثمك الرابعه فيه يمس الارض مسا. هكذا. هذا يسموه الصافنات. لا يثبت على في الرابعه، وانما يقف على ثلاث قوة ثم يمس الارض بالرابعه. هذه علامه تدل على خفه الجواد واطالته وانه كريم. نعم. وتدل على حسن خلال الفرس. يقال نعم سفنا الفرس سخونا اي وقف على ثلاث ثابته والرابعه مس بها الارض مسا فقط. ومنه قول القائل الف السخون فلا يزال كانه مما يقوم على الثلاث كثيرا. يعني الذي ينظر اليه ما يعرف عاده الخيل يظن انه رجل في ايش؟ فيها اصابه بانها مكسوره، مع انه ما فيها شيء، وانما هذا من كرامه الفرس. الف السخون فلا يزال كانه، الف السخون فلا يزال كانه مما يقوم على الثلاث كثيرا. وقوله الجياد الفرس الموصوف بالجوده والنفاسه يقال له جواد. وكل شيء غلبت نفاسته فهو جيد. كل شيء ما في رداء يسموه جيد. ومنه قول النابغة يذكر ذلك لنا قبة خير لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهارة والجياد الصواقل. عتاق المهارة والجياد الصواقل. انصب له قبة خير ويجلس فيها ويرى الجياد. نعم يستعرضها ويسر العرب بعرض الجياد. لنا قبة مضروبة بفنائها عتاق المهارة مهرة. والزيادة الصلاحية. وقبلة الفرس كما ذكرنا يطلق على الذكر والأنثى إذا كان يقف على ثلاثة وصراحين. وكذلك عند الشرب الخيل إذا شربت وكانت أصيلة تقف على ثلاث وتمس الأرض بالرابعة عند الشرب فلا يقف وقفة قوية عليه. وكل هذا يطلق على الخيل كما ذكرنا الصراحين. وقول سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أحببت حب الخير عن ذكر ربي. الخير أصل فيه الخير، العرب تطلق كما سيأتي معنا على الخير الخير. ثم أحببت حب الخير يعني أصل أحببت الخير حبا، وهذا بسميه تمييز مقلوب عن مفعوله كقوله تعالى وفجرنا الأرض عيونا، أي فجرنا عيون الأرض. هذا المعنى مقلوب عن تمييز، وهذا من البلاغة. قال أحببت حب الخير أي أحببت الخير حبا، نعم. فصار المعنى أحببت الخير حبا، والمراد بذكر الرب عن ذكر ربي المراد بها صلاة رتبها سليمان لنفسه نفسه، نعم. بعد العصر كان يصلي شيئا من الناس لما يفرض مفروضة عن ذكر ربي، ليس الصلاة مفروضة لأنه لم يثبت في شريعة موسى أنه كان هناك صلاة مفروضة لوقت العصر أبدا. الخير في الأصل المال النفيس، والمقصود بها الخير هنا لأن العرب تقول عن الخير خير لأنها من أنفس أموال العرب. شيء آخر الخيل والخير، العرب تعاقب بين اللام والراء، الخيل خير بين اللام والراء يضعون واحد بدل واحد، تقول انهملت العين وانهمرت العين، اللام بدل راء والراء انهمل وانهمر، انهملت العين وانهمرت العين، وختل وختر، فلان ختل فيه وختر فيه، بمعنى خدعني هذا المعنى. والخير والخير في كلام العرب شيء واحد. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وفد عليه الشاعر المشهور زيد الخيل ابن مهلهل قال ما اسمك؟ قال زيد الخيل. فماذا قال النبي؟ قال أنت زيد الخيل. نعم، يعاقبون بين اللام والراء. وقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، التواري الاختفاء والسفر، التوارى السبع واختفى، والمقصود هنا الشمس توارت في الأفق. قد يقول قائل لم تذكر الشمس فكيف ذكرت توارت؟ ما ذكرت لي الشمس؟ نقول دل عليها العشي للعشي، قائل بعث في قبلها الشمس حتى توارت، أي تغطت عن أعين الناظرين. والحجاب كما ذكرت هو الستر كقول أنس لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وكان كشف الوجه مسموحا به، دخل الرجال وزينب عروس فاستحيت فوضعت وجهها إلى الجدار وظهرها للرجال سمح الجيخ الوجه مع أنه مكتور الشعر وكذا. وكان من عادة أنس أن يدخل ما في حجاب، وإذا بالذي تأخذه نعم العرق وينزل عليه آية الحجاب، فأراد أنس أن يدخل فأنزل فقال فعلمت أن آية الحجاب قد أنزلت. هذا السبب. تشبه الشمس بالمرأة تتوارى وتستر وراء الحجاب، فصار المعنى استعرض سليمان خيله الصافنات الجياد، نعم، إعدادا لغزوة سيغزوها في سبيل الله تبارك وتعالى، فاشتغل بها عن صلاة نسل كان قد رتبها بنفسه، ما شعر إلا وقت الصلاة خرج من العصر إلى المغرب كما ذكرت، وليس هناك في شريعة موسى صلاة في هذا الوقت، فدل على أنها نافلة، صلاة تطوع صلاها سليمان عليه، فلم يشعر إلا والشمس قد غابت عليه سلام الله فنهر لذلك قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ثم أسرع فصلى في كفه وقوله هذا إني أحببت حب الخير من لك يدلك على أن وقت ظهوره لم يدم طويلا وقت نسيانه لهذا الأمر أو ظهوره مش طويل لذلك ندم أسرع بسرعة أن وقت الظهور لم يكن طويلا بل بمجرد أن ذكر أسرع بهذا وهذا يدلك على تحسره على فوات هذه الصلاة وهي نافلة فويل لمن يترك فريضة سبحان الله هذا التحسر يشبه تحسر أم مريم لما نذرت أن يكون الإنسان المولود ذكرا أو أن تجعله لخدمة المعبد فلما جاءت أنثى قالت ربي إني وضعتها أنثى أتحسر أتمنى أن تكون ذكرا وليس الذكر كالأنثى وإنثى إلى آخر الآية ثم عاد سليمان بعد ذلك إلى استكمال العرض ردوها والذي قال إنه قال رب الشمس فلقد أغرب وأبعد فإن إليك ليس صحيحا هذا أبدا من إن الإسرائيليات وسنبين لماذا بني إسرائيل كانوا يكذبون ويتعمدون إساءة إلى داود وسليمان على قدر أمر بإعادة العرض وأمر سواته أن يردوها عليه وذلك قوله تعالى ردوها علي فردوها فجعل يمسح بيده الكريمة سوقها وأعناقها حتى أكملت استعراضها حتى انتهت وكانت خيره كثيرة وذلك قوله تعالى ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق المسح إمرار اليد على الشيء إمرار اليد على الشيء لإزالة شيء علق به من ماء أو غبار أو أشياء تحب أن تزيلها عنك فتمر بيدك هذا هو معنى المسح ويكون هذا المسح إما بيد وإما بثوب وإما بخرقة أو بشيء آخر قال ابن عباس والزهري وابن قيسان وقطرب قالوا في قوله فطفق مسحا بالسوق والأعناق أي شرع يمسح أعراف الخيول وسوقها بيده حبا لها لأنها آلة الجهاد لأنها آلة الجهاد وهذا المعنى كما قال المحققون هو الجائز على المناسب لمقام النبوة ولمقام سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهي الخصلة الأوفق والأقوم بحقيقة المسألة نعم وأيده في ذلك الطبري حيث المفسرين والرازي يقول البروسر صاحب روح البيان يقول كلاما جيدا هذا نقله عن الزهري كلام لطيف في هذا الموضوع قال إن رباط الخيل كان مندوبا عندهم بشريعة موسى وسليمان وداود كما هو مندوب في شريعتنا وكذلك يشتهدون به ومن رباط الخيل ترهبون به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه ثم إن سليمان احتاج إلى الغد فجلس على كرسيه يستعرض الخيل التي جهزها لهذه الغزوة ثم قام بإجرائها كان عنده ميدان واسع دائري يجري فيه الخيل يسابق فتسابق فيه الخيل كل فترة زمنية كان عنده ميدان واسع جدا للمسابقة أمر بإحضار الخيل ثم قال عندما شاهد إجراءها وجمالها إني لا أدريها لحظ الناس إنما أدريها وأحبها لأمر الله عز وجل وأجعلها في سبيله هذا منطق الأنبياء لا شك في هذا وهذا هو المراد عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب واستمر في إجرائها حتى غابت الخيل عن بصره فإنه كان له ميدان كما ذكرت واسع مستدير يسابق فيه حتى تتوارى الخيل ثم إنه أمر الرائدين أن يردوها رد تلك الخيل فقام بمسح أعناقها وسوقها إكراما لها لأنها الوسيلة لطهر الأعداء ثم يعلق البوسوي على هذا الخيل فيقول وهذا أحق بالقبول عند ذوي الأفهام يعني غير هيك لا تستمعي. نأتي الآن إلى حادثة أخرى، اختبار سليمان وابتلاءه ومحنته. تقرأ في كتاب اسمه نظرات في أحسن القصص للسيد محمد الوكيل، يقول الفتن في الحياة ابتلاء واختبار من الله. لابد كل إنسان أن يبتلى. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الاختبار حتى يتميز المحب من غير المحب. اختبار عملي. أفحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين إيش كذبوا وليعلمن الصادقين. لابد من معرفة الصادق من الكاذب. وأشد الناس ابتلاء وتعرضا للبلاء كلما ارتفع العبد في المكانة فالابتلاء أشد. ولذلك كان ابتلاء الأنبياء أشد ابتلاء، كلما اشتد أمله في الله تبارك وتعالى كلما اشتد نعمته واشتد أمله بأن الله سيفرج عنه كذلك. واقتضت سنة الله عز وجل في خلقه أن لا يخلف من هذا الامتحان مؤمن. لا، المؤمن لا بد وأن يبتلى لمحة. لا، غير أن درجات الابتلاء تختلف حسب يعني حسب تزيد أو تقل حسب صلابة الإيمان ولينته. إنسان كفرس، إنسان ما كفرس، لكن بقدر ما يكون إيمانك قوي ومتين تقول المؤمن أشد. ومن هنا كان بلاء الأنبياء أشد بلاء يواجهه إنسان لأنهم أقوى إيمانا وأعظم منزلة. ولذلك تقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث جميل يقول أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو فقير. نبي أو فقير، إما نبي وإما إنسان محرم. أشد الناس بلاء في الدنيا نبي أو فقير، حتى يطالعك من هذه الدنيا نضيف خالص يلا انزل فوز إلى الجنة. هذا الحديث رواه البخاري في التاريخ لا في صحيح الإمام. ونبي الله سليمان افتتن وامتحن وابتلي كذلك، وابتلي كما امتحن غيره من الأنبياء. ما كان هذه الفتنة؟ تقرأ أشياء عجيبة بعضها لا أصل لها وكلها من خرافات بني إسرائيل، لا يصح منها شيء عن طريق النقل الصحيح، كلها خرافات وأغلبها متلقاة من الإسرائيليات ومن اليهود الذين ألتقوا بداود وسليمان أعظم التهم. لماذا اليهود لا يعتقدون أن داود وسليمان ملك؟ يعتقدونه ملك أبي، ولذلك يلتقون به كل بهما كل البلايا وكل الطامات الأخلاقية. لا يعتقدون الأنبياء وإنما هم ملوك، ولذلك ألتقوا بهم كثيرا من المفتريات كما ذكر المؤرخون. من أغرب هذه المفتريات، من أغرب سبب فتنة سليمان قال شو؟ قال له أعداء. صحيح كل إنسان عظيم له أعداء. فجاءه ولد فخشي عليه من أعدائه أن يغتال أو يقتل، قال فرباه في السماء بعث على السماء لتحتضنه السماء وليرضع ببر ماء النزل أي السحاب بمطر محسن فوق يعيش في السماء. هذا من الإسرائيلية. وترضعه ويرضعه در ماء السماء، ولكن ما لبث الولد أن مات حتى أصابه الموت وألقته الريح على كرسي سليمان ميتا ليعلم سليمان أن أمر الله محكوم في الموت، ما في حد يستطيع أن يقف. سليمان يغيب عنه الموت محكوم على البشر أبدا. هذه القصة أشاعها بني إسرائيل وتوهمها الناس، حتى أن أبا العلاء المعري نظم أبيات يذكر فيها من هذه الأوهام، مع أنه هو إيش يعني كان ذكيا ولم يكن ذكيا، يعني على ملاحظات كان ذكيا ولم يكن ذكيا في النفس. أبدا ما كان صحيح أبدا. تذكر يعني هذه القسم تذكر خاف غدر الأنام أي سليمان خاف على غدره أن يقتل خاف غدر الأنام فاستودع الريح شديدا تغدوه در العهاد تودع ابنه في السماء يسقيه المطر نعم في عيدتيه خاف غدر الأنام فاستودع الريح سليلا تغذوه درا عهادي المطر وتوخى النجاة تمنى أن يسلم الولد وتوخى النجاة وقد أيقن أن الحمام بالمرصاد فرمته به على جانب الكرسي أم اللهين أخت النآب يقول أنه تمنى أن يسلم ولكن الداعية الكبرى الموت ألقته أي أماتت الولد وألقته على كرسيه هكذا والعهاد كلمة العهاد مطر يأتي بعد مطر ولا يكون الفاصل بينهما كثيرا بحيث إذا جاءت الدفعة الثانية من المطر كانت الأرض لا تزال مبلوعة يسموها العهاد وقد أشار الله عز وجل إلى هذا الابتلاء بقوله تبارك وتعالى في سورة صاد ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب نتكلم عن هذه الفتنة في سببها أصح ما قيل بل أفضل ما قيل ما ذكره القاضي عياض عليه رحمة الله قال والذي عليه أهل التحقيق وأهل التأريخ أن سبب فتنة سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ما ورد في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أطوفن الليلة على 70 امرأة نعم كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله قرر أن يمر على نساء 70 وكان كل واحد بذكر ويكون في المستقبل مجاهدا في سبيل الله عز وجل ولم يقل ان شاء الله لان الملك ذكره بها فلم يقل اراد الله عز وجل شيء من الابتلاء فقيل له روايتين هل الملك قال له وقيل صاحبه الى جانبه لما قال ساطوف على 70 او اقل او اكثر روايات لا فلم يقل كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فلما لم يكن إن شاء الله طاف عليهم فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة جاءت برجل بولد مشلول فوضع فجاء له القدم ووضعوا هذا المشلول ايش؟ هذا هو معنى الآية قال الجزائر فلما ولدته أمه أتوا به إلى سليمان ووضعوه على كرسيه وهذا هو قوله تعالى وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته لو قال سليمان إن شاء الله لما حنث لأتاه ما طلب ولكلهم كان مجاهدا في سبيل الله تبارك وتعالى وفي رواية والذي بنفسي بيده يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لن يحنث ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا لرآهم فرسانا لكن معنى نجينا نعلم كما قال صاحب أضواء البيان أن فتنة سليمان وابتلاءه لأنه ترك إيش؟ الاستثناء بما يريد نقى إن شاء الله وأنتم تعلمون أن نبينا صلى الله عليه وسلم عوقب بمثل ذلك عوقب بمثل ذلك لما جاء المشركون واتفقوا مع اليهود على أن يسألوه أسئلة ثلاث عن قصة ذي القرنين وعن قصة أصحاب الكهف وعن الروح والنبي من حرصه على إيمانهم ماذا قال؟ قال غدا أنبئكم ولم يستأذن. ما قال إن شاء الله. وغاب الوحي أقل رواية 15 حتى أصاب النبي كربة. وأي كربة؟ حتى قال المستنكير ودعه ربه وكله، فأنزل الله ما ودعك ربك يا محمد. لكن هذه إيش؟ فألم ألم يعني أصاب النبي، ما أصاب سليمان، فالنبي لم يستثني فعوقب بانقطاع الوحي، وسليمان لم يستثني فعوقب كما بما حصل. نعم. ولذلك نهى النبي، نهى الله تعالى نبيه أن يقول لشيء أنت أفعل غدا إلا إيش؟ أن يكون استثناء بعده. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك. وبعدين جاء رجل أبي الله وأجابه على ذلك، لأنه ليس بيدك أنت أن تضمن معك. والمراد بالغد، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ما يستقبل من الزمان، مش يعني الغد غد غدا، لا، ما يستقبل من الحي عند العرب هذا الأصل، لا صفوف الغد. أن من خصائص اللغة العربية إطلاق الغد على المستقبل من الزمان، قد يكون الغد وقد يكون غير. ومن ذلك قول الزهير: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عنه. وأعلم علم اليوم بعد، والأمس قبله بعد، ولكنني عن علم ما في غد أعمى عنه، لا أستطيع، يعني المستقبل غير. وأعلم علم اليوم والأمس قبله، وهذا مما عيب على زهير كلمة قبله. تقول لماذا تقول قبله والناس يعلمون جميعا أن الأمس قبله؟ وأعلم علم اليوم والأمس قبله، يعني من سحور الشعراء، ولكنني عن علم ما في غد عنه. نعم، لا أعلم المستقبل. ثم أناب، أي رجع إلى ربه تبارك وتعالى من عدم استثنائه في يديه، والله لا أطلقن على كذا، ولم يستثني، فتاب من هذا الشيء الذي فعله. ونبينا صلى الله عليه وسلم لما لم يستثني كذلك عوقب بانقطاع الوحي. نعم، وهو أصيب بكرب شديد عليه الصلاة والسلام. وقوله قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. انتبه، طلب المغفرة سليمان بعد أن يعني حصل منه ما حصل، قال رب اغفر لي. أول شيء طلب المغفرة، لماذا؟ لماذا؟ ليزيل أثر الذنب، ليزيل أثر الذنب. بعدما طلب المغفرة طلب ماذا؟ طلب ماذا؟ يا رب مسح عرفنا، فلما مسح صارت الصفحة بيضاء. فقال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد إنك أنت الوهاب. ثم سأل مرادع، وقوله وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد، أي لا يكون لسواي من الناس، بس الوهاب لا بوحد، لأن بعد هنا بمعنى سوى، سوى أي لا يكون لسواي من الناس. وهذا كثير في العربية، فقرأ قول الله عز وجل أظن في سورة الجاثية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يعني هل هناك سوى الله يهديه؟ أي معنى فمن يهديه من بعد أي من يهديه غير الله؟ من يهديه سوى الله عز وجل؟ أفلا تذكرون. وقوله إنك أنت الوهاب، هذه الجملة عند للسؤال، رب هب لي ملكا إنك أنت الوهاب، هذا يدلك على أنه ينبغي يعني أن أتوسل بأسماء الله أو صفاته إذا أردت أن تطلب شيئا. طلب هبة فتوسل باسم الوهاب، طلبت المغفرة يا رب اغفر لي يا غفور، هكذا. إذا علة، نعم، إذا هذه الجملة إنك أنت الوهاب علة بالسؤال، سموها تعليدية وتمهيد للأيارة، إنك أنت القوي الوهاب لا غيرك، لأنه لا يستطيع أن يهب إلا أنت، فأطلب منك يا رب تبارك وتعالى إنك أنت الوهاب. أقول قولي هذا وأستغفر الله.